أخذت الكتاب الذي في الحقيبة وهكذا. أما ظرف الزمان قلنا لا يقع، ظرف الزمان قلنا لا يقع صلة للموصول، وهذا معنى قولنا أخف، لأن ظرف الزمان لا يدخل أبدا، لا يقع صلة للموصول. ثم قلنا ظرف المكان التام والجار والمجرور التامان يعني المفيدان. فانظر لو قلت لكم مثلا جاء النبي مكانا، جاء النبي مكانا، مكانا هذا ظرف مكان صح، ظرف مكان، لكن هنا هل هو تام ام غير تام؟ زمن واقف، يعني هل افاد ووضح النبي ام لم يوضح النبي؟ جاء النبي مكانا، إن لم يوضح فلا يفتح ان يقع صلة للموصول، إن لا يفتح ان يقع صلة للموصول. بل يجب ان تقول مثلا جاء الذي سكن مكانا، فتكون صلة للموصول جملة فعلية، لان الظرف هنا ناقص ليس تاما. طيب جاء الذي بك، جاء الذي بك، ما معنى جاء الذي بك؟ ها انت تريد جاء الذي مر بك، لكن حدثت مره وقلت بك، هذا شوف جار ومجرور نجعله مباشره صلة للموصول، يصح هنا؟ هنا ما يصح، لانه ناقص. ما معنى ناقص؟ يعني معناه ناقص حتى تقول مره، فيجب ان تقول مر بك. فاذا قلت جاء النبي مر بك صارت صلة الموصول صلة جملة او جملة؟ صارت جملة فعلية. هذا معنى قولهم التام. وظرف المكان والجار والمجرور اذا وقع صلة للموصول فلا بد لهما من متعلق، لان تلها الجملة لا بد لها من متعلق. تتعلق بماذا؟ والجواب انها تتعلق بفعل عام من الكون، يقدر بفعل عام من الكون نحو استقر. فمعنى جاء الذي عندك اي جاء الذي استقر عندك، او ست العصير الذي فوق الشجرة، ست العصير الذي استقر فوق الشجرة. فشبه الجملة لابد في كل مواضعها في اللغة العربية، سواء في هذا الباب باب أثناء الموصولة او في الابواب الاخرى، لابد لها من متعلق. طيب فاذا عرفنا ذلك يا اخوان تجد معي، فاذا عرفنا ان شبه الجملة لابد لها من متعلق، وهي في الأسماء الموصولة تتعلق بفعل عام من الكون نحو استقر. طيب فإن شبه الجملة في صلة الموصول تعود في الحقيقة إلى النوع الأول من أنواع الصلة وهي الجملة، لأنها إذا تعلقت باستقر فقل جاء الذي عندك يعني الذي استقر عندك، فالصلة في الحقيقة استقر عندك جملة فعلية، لكن هذا الفعل، هذا الفعل استقر، هذا كون عام، والكون العام يجب حذفه، لأن ذكره عند في الكلام، يجب أن تحذفه، ما يجب أن تقول جاء الذي استقر عندك، تقول جاء الذي عندك، لكنه مقدر في المعنى. فإذا نظرت إلى هذا الأمر قلت إنه يعود إلى النوع الأول الجملة، إذن فلا تقع صلة الموصول إلا جملة. وإذا نظرت إلى أن فعل الكون العام يحذف وجوبا حذفا مضطردا قيل كأنه غير موجود،